سرا وجعل يستعون الحمد لله بل اكثرهم لا

Yeah. الرسبين عم السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في قتله إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسرورا وأوفوا القيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسرورا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا وما يزيدهم إلا نفورا كل كان معه آلهة كما تقولون إذن لم تغوها بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن غير من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون في آذان وخر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وركاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا كنتم حجارة وحديدا وخلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيلقون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان اللسان عدو مبين ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل ربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها وآتنا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرأي التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك بهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء مغفورا واستفز من استطعت منهم بصدقك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان لسانك كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم عاصفا ثم لا تجدون لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيعرضكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تحميرا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك دعت قد تركنوا إليهم شيئا قليلا إنا أخذناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذ لا يلبثون خلفك إلا سنة نقاط سنة قبلك بالرسولنا ولا تجد لسنتنا تحويل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشروع. ومن الليل فتجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أخذني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصير. وقل جاء الحق وزاق الباطل وإن الباطل كان زهوق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. وإذا أنعمنا على لسان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر مال يئوس. والكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. ولئن شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبير. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا في القرآن من كل مثل ما أكثر إلا كفورا. وقالوا نحن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجير. أو تصبح السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبير. أو يكون لك بيت من زروف أو تلقى في السماء وننومنا لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. كل كان في الأرض كذلك تنشرون مطمئنين. أنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على لما خبت زدناهم سعير. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذا جاءهم فقال له قال لك علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات تبردي بصائر عيني لا ظنك يا كرم مذكور يا بعد ليس بسهم الأرض فأرحناه والمعه جميع وكنا ببديه لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنابه نفيه وبحق أنزلناه وبحق نزل وما أرسلناك إلا مبشر ونذير وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وأنزلناه تنزيل قل آمنوا به حلا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا بجهله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ويذكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون إنا كذب فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبت أن أصحابك في الرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذا رفجت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططنا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يسر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد وتحسبهم أيقاظ وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا وكذلك بعد